يقول في السؤال الثاني: كيف السبيل إلى تحقيق الدرجة النافلة من درجتي التوحيد؟ التحقيق هو الازدياد من عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا استكثر العبد من عبادة الله عز وجل ومحض توحيده لله عز وجل فإنه يمتلئ قلبه بالتوحيد وتنجذب روحه إليه. وفي الحديث القدسي عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث سليمان بن بلال عن طائب يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإمعان في العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى يبلغ العبد هذه الدرجة. بلغنا الله وإياكم كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.